يلقون الباب واليتامى

أَبَا يا معلم ما يتعليك. إن الله كان عليما حكيما. أبا قارئ يا معلم ضيفت عليك. إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم Oh. سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله الله الله غير مضاد وصية من الله أكبر وصية والله عليم حليم تلك حدود الله استند على مستوى العالم تلك حدود الله لا اله الا الله عليك يا سيدنا الفاضل نعم تلك حدود الله استند على مستوى العالم يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وذلك